نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. في كتاب اسمه الفرق بين الفرق. نعم. في قول علي بن أبي طالب وهو طبعا لم أفهمه أن الله كان بلا مكان والآن ليس له مكان. فماذا هذا القول؟ أولا من السائل؟ أنا قرأت كتاب الفرق بين الفرق. أنا ما سألتك ماذا قرأت. نعم. أسألك من السائل؟ السائل عمر الربابعة. طيب ما فهمت هذا الكلام؟ نعم. أنه بيقول علي أنه كان الله ولم يكن في مكان. بلا مكان وهو والآن كان لا مش كان والآن كان كما كان. ما بصير كان كما كان هكذا قرأتها. الكتاب أمامك؟ نعم. الكتاب أمامك؟ أتي به. أمسألك الله يهديك. الآن ليس أمامي. هذا هو الجواب. المهم تعبيرك الأول كان غير الثاني وما بهمنا المناقشة لأنه هذه مناقشة لفظية، لكن شو اللي أشكل عليك من هذا الكلام على افتراض أنه صح عن علي رضي الله عنه؟ شو الإشكال؟ إشكال أنه الآن الله عز وجل في السماء، هذا المعبود لدينا. أي نعم. لما طبعا أنا قرأتها يعني واحد كان في كتاب كذا كذا أقرأ هذا الفصل فبقرأ فوصلت إلى هذه المرحلة. طبعا يعني تكلمت معه في هذا الأمر أن الله عز وجل موجود في السماء، فقال لي على كل حال أقرأ هذا الفصل في كتاب الفرق بين الفرق. فعندما وصلت أن الله عز وجل موجود خلق المكان وكان يعني ليش المكان، تعجبت فقلت لابد أن أسأل أهل العلم. أي أحسنت بالسؤال، لكن يبدو أنك أنت ما فهمت المسألة من الناحية العقيدة السلفية. تفضل. لأنك بتقول أنك اللي عرفته أن الله في السماء، وهذه حقيقة لا يمتري فيها إلا المبطلون المجادلون، لأن الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء إلى آخره. لكن هل أنت فهمت أن الله في السماء يعني في مكان؟ ها يا عمر، أنا فهمت أنه في فوق العرش. الله يهديك. الظاهر انك ما جلست كثير مع الاستاذ علي. جلست والله معه بس ما كان نقاش يعني بحول هذا الكلام كثير، وما كان يعني من مطالعتي الكتب كتاب النصيحه. ايه الان اجبني عن سؤالي. تفضل. انت اعتقدت ان الله في السماء وهذه عقيده حق. نعم. لكن هل فهمت من كون الله في السماء أنه في مكان؟ هذا الذي كنت أعتقده. أي هذا خطأ فاحش جدا. الآن أسألك. تفضل. الجملة الأولى التي قرأتها عن علي أنه كان الله ولم يكن في مكان، فقبل أن يخلق السماء كان هناك مكان في ظنك؟ لا لم يكن. إذن كان الله ولم يكن مكان. هذه مفهومة. حسنا، فهو لما خلق المكان ومن جملة هذا المكان السماء، هل أنت تفهم أن هذا الذي كان عدما محضا ثم صار وجودا لإيجاد الله إياه وهو المكان، أنه حل فيه رب الأنام. هذا الذي كنت أعتقده سابقا. لا، وهداك الله. إن الله عز وجل كما قرأت عن علي، هو من حيث أنه لم يكن في مكان فهو الآن كما كان قبل وجود المكان، لأنه هو الغني عن العالمين، ومن العالمين هو المكان والزمان. ولكن المقصود من العقيدة الصحيحة التي ندعو إليها وندافع عنها أن الله ليس في كل مكان، وأن الله على العرش استوى كما قلت أخيرا، لا نعني أنه في مكان، لأنه كان لم يكن زمان ولا مكان. ثم لما خلق الزمان والمكان ما تغير رب الأنام، فهو كما كان من هذه الحيثية. لكن كل ما في الأمر أن المعطلة يقولون الله في كل مكان. فهمت؟ طب شيخنا. يا شيخي فهمت؟ فهمتها. نعم. إيه ما سمعتني، الله يهديك. أسف. فهمت؟ نعم. طيب، قول من يقول الله في كل مكان معناه أنه بعد أن خلق المكان تلبس فيه، وهذا يعني طعن في الذات الإلهية المستغنية عن كل شيء. فهمت؟ نعم. طيب، فإذا قلت معهم الله في مكان، ما في فرق بينك وبينهم سوى من زاوية واحدة، أنت جعلته في مكان مخلوق هو السماء، وهم جعلوه في كل مكان مخلوق. هذا هو الفرق بينك وبينهم. أما نحن فننزه الله عز وجل عن أن يكون في مكان، وليس في مكان، ولكنه على العرش استوى. ولكن لا نقول يعني الأصل أن لا نخوض في هذه الأشياء أنه في مكان وليس في مكان. ما الله يهديك على شو ما قلت. أنا فهمت ما تقول. وماذا أقول؟ يعني يخربط أنه في مكان لما تقول في السماء. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أنت بتقول فهمت ما أقول أنا، فماذا أقول أنا؟ تقول أن الله عز وجل ليس له مكان. ليس في مكان، نعم. في مكان مخلوق. أيوة، ولكنه على العرش استوى. على العرش، لا نعلم الكيفية. نعم، الآن فهمت ما تقصد. طيب، إذا أريد أن أوضح لك، ولو أنه عندي ضيف عزيز، لكن لأمل لكون المسألة عقيدة بدي أكمل لك المشوار. الله ليس في مكان، ذكرت لك السبب آنفا، لأن المكان شيء كان عدما ثم وجد، والله عز وجل كما قلت لك آنفا هو الغني عن العالمين، وهو الغني عن الزمان والمكان. لكن الآن افهم الموضوع بأكمل مما سبق. كان الله ولا مكان، ثم خلق المكان. الآن نحن في الأرض، فوق الأرض، السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة، وفوق ذلك عرش الرحمن، صح؟ طيب، من عندنا إلى عرش الرحمن أليس هذا كله خلق؟ إذن الله ليس مظروفا في هذه الأمكنة، ماشي؟ لكن فوق العرش هل هناك مكان؟ إذن الله اللي فوق العرش ليس في مكان. إذن إذن ما دام فوق العرش ما في مكان والله فوق العرش، إذن الله ليس في مكان. قل لي نعم أو لا. يا شيخ إذا قال إنسان، قل لي يا شيخ الله يهديك، قل لي نعم أو لا. أنا الذي يعني الآن مشتبك عليه الأمر، الذي أعرفه أنه مكان. الله يهديك، هل قلت لا؟ أنا قلت لا، المقصود يعني ما في مخلوقات فوق العرش. الله يهديك، متفقنا أن المكان خلق. ها؟ ألسنا اتفقنا أن المكان عرش؟ هذا المكان مخلوق؟ نعم مخلوق. طيب وتسلسلنا معك، بدأنا من عندك للسماء الأولى والثانية وإلى آخره إلى العرش، وسألناك فوق العرش في مكان، قلت لا. وعلى ذلك أقنعتك بما قلت لك سلفا أن الله عز وجل مع كونه فوق العرش فهو ليس في مكان. أنه لا مكان، أي ليس هنالك مخلوقات فوق العرش. لك يا أخي من مخلوقات الله يهديك المكان. تفضل. تفضل عم أقول لك من المخلوقات المكان. أي نعم نعم. ما فهمت بعد؟ فهمت الآن. الحمد لله. بقي عندك شيء؟ الله يهديك، أنت تعبان كثير بالمنطق. أنا بسألك بقي عندك شيء؟ الآن الحمد لله يعني ما بقي شيء. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، ادعينا يا شيخ. موفق لكل خير. شيخنا قرر مثل دراسة الشيخ خالد أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع في كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرث الحديد. اي نعم. يطلب الدليل على ذلك لانه يعلم هذا علما، ولكن يقول هذا الدليل واحد، ويقول مثلا لو ان القانون الوضعي يأذن بان يستلم هذا يعني نصيبه من الارث الحديد، فهل له ان يأخذ؟ يطالبه بالدليل. يطالبه بالدليل ويأخذ. ايوه. شيخنا ممكن بس احكي ملاحظة، كيف هو يأذن لنفسه يأخذ؟ يعني هو بقول هذا الرجل بقول انه تعودت الناس في هذا الزمان للأسف الشديد انه يموت الأب ويبقى الورثة على غير توزيعها، ثم يموت الولد الحفيد الوالد الحفيد، فتتصور هذا بيكون حق يأخذ في الحالة هذه، يأخذ من أبيه مما يستحقه الأب من جد الحفيد. أيوه هذا المقصود شيخنا. أي نعم. أما لو كان الأول على الصورة الأولى يلزم الدليل على أنه يأخذ. أي نعم. الحمد لله رب العالمين. آمين. طيب شيخنا شو الدليل على أنه ما بيأخذ لو تكرمتم؟ أنا لا أستحضره. لا تستحضره. جزاكم الله خير شيخنا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يخليني وياك يا شيخ، يجزيك الخير عنه. حتى بالتليفونات تصلح لنا وياهم. كيف؟ حتى التليفونات تصلح لنا وياهم انت، جزاك الله خير. عفوا. يمكن راح نصلي له التليفون تبع اللي بيصلح تليفون وغير التليفون. وهو أبو أحمد. اللي عندي الآن. أبو أحمد ليلى؟ ما غيره. ولقد أمر على الديار ديار ليلى. أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب ديار شغلنا قلبي. ولكن حب من سكن ديارا. إني أنا محمد. أقول حتى لك علمة. جربنا. وجزاك الله خير الآن يتكلم فيه. وتيار. كويس. هلا بدنا نجرب حظنا مع ابو ليلى. نشوف شلون، بلكي بننجح معه مثل ما نجحنا معك، ونقدم له خدمه كما قدمنا الى خدمه. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. بسلم عليك حسن اخي الدين. الحمد لله. وهو أنه هذه مسألة لها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أنه لكل عمل نية ولكل نية عمل. فهل بده يصوم ست أيام من شوال مثلا وعليه قضاء من رمضان، فالأفضل أنه يقضي ما عليه من رمضان لوحده ثم يصوم ست أيام من شوال لوحده ثم ثلاث أيام البيض لوحدهم. المرتبة الثانية أنه ينوي مع الفرض مثلا النفل، فيكتب له أجر الفرض ويكتب له أجر نية النفل. نية النفل النية التي لا تقبل التضعيف، وهذا مكرر على مسامعك مرارا. هذا المرتبة الثانية. المرتبة الأخيرة أنه تمضي الست أيام هو مش منتبه له، مع أنه صام مما عليه من رمضان ست أيام في شوال وأكثر. فهذا ما له إلا أجر القضاء، وليس له مع هذا القضاء أجر النية ولو أنه وقع في شوال إلا ما يقصد. فإذا هاي ثلاث مراحل، يقضي ما عليه ثم يصوم ستة ثم لا شيء، هاي ثلاثة. الثالثة الأخيرة لا شيء ممكن أن تتحول إلى شيء إذا صام مع قضاء رمضان نوى ستة بالنية، فكتب له أجر نية مع رمضان، أو يصوم ثلاثة أيام لحالهم فبيكون هذا أفضل، لأنه بينكتب له ليس فقط النية والعمل، عشرة، مئة، سبعمائة إلى أضعاف كثيرة كما سمعت مرارا. يعني مرات بده يحافظ على أنه ينوي الأجر. الحديث أنه مصار ثلاث أيام من كل شهر كصيام الدهر لازم يكون بهذا الفعل. أيوة، ما بيكفي النية. أيوة. لكن النوى خير ممن لم ينوي. هذا المقصود. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياك. الله يبارك فيك. أهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. هاتفك يا أبو ليلى، أنت هاتفك وأنت الهاتفين؟ نعم شيخي. مركب الشيء اسمه؟ المحول؟ إيه؟ لا. ها لازم تركه. إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. بدنا نستفيد من السؤال. تفضل. في ان صاحب ناخذ راتب 118 ليره ماشي؟ لهلا ماشي. الان معروض عليه راتب 250 دينار. في محل من ضمن مبيعاته الخمره والخنزير. ابعد عنه. ولكن اذا اشترط عليهم انه ما يتعامل بهالشغلات هاي. كيف يعني ما يتعامل؟ يعني لا يبيع ولا يشتري ولا يكتب. ولا شو بيساوي؟ يشتغل في المحل في الامور الثانيه. المبيعات الحلال. المحل اللي بده يشتغل فيه بالمبيعات الحلال. نعم. ما فيه خمر؟ هو فيه خمر وخنزير، ولكن يشترط عليهم انه ما يتعامل ولا باي شيء حرام. الله يهديك، ليش عم تكرر الكلام؟ نعم. ليش عم تكرر الكلام؟ نعم بارك الله فيك. ما بيجوز العمل في هذا المكان، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اي نعم. سؤال ثاني بهمش؟ ما بهمش. وعليكم السلام. نعم. التسابيع. كيف؟ صلاة التسابيع. ايوه. ضعفها الشيخ فضل حسن عباس. ما شو رايك؟ ما علمته من علماء الحديث. فلا قيمة لرأيه. هل عرفته محدثا؟ لا. أم عرفته قارئا؟ والله ليس محدثا، وإنما يعني عنده علم جيد. الدكتور فضل حسن عباس. تعرفه مش هيك؟ يلا يهديك. نعم. أمين. أنا عم أسألك، تعرفه محدثا؟ لا. طيب تعرفه عالما؟ نعم عالما. طيب والحديث علم؟ علم نعم. فهل هو عالم الحديث؟ لا. فإذا ما يهمك يصحح أو يضعف، حسبه فضلا الشيخ الفضل في غير هذا المجال من العلم. إذن الصلاة فاتت. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. لا إله إلا الله. هذا الشيخ لا نزح إنه مستوى مش ياباني. مش ياباني. لأنك أنا اليوم شفت واحد زيه ياباني سبحان الله نفس السجل. سبحان الله. ألا إذا شفت واحد مثل الشيخ أبو الحاري يكون أبو الحاري. أو هندي. هيك هلا شيخنا قوي جيد ممتاز صار. ممتاز. طيب شيخ خلنا نصلح الساعة. صلح الساعة. قديش الساعة هنا؟ شيخ ما عنده الترتيب مش دقيق هذا اللي هنا فيه المصطلح مختلط عن غيره. يمكن. لا لا لا. وأربعين. شيخ هذا الساعة 30. تقريبا الساعة 30. يمكن تاني هيك. 49 دقيقة. ايه هلا بتغنين لي الاسماء اولا اسمك انت نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير كيف صحتك كيف انت بخير الحمد معك فوزي عودة من امريكا اهلا بالفوزي كيف حالك الحمد لله كيف صحتك عساك بخير الحمد لله أرجو أن أكون أنا وإياك في خير اللهم آمين أقول عندي لك سؤال يا شيخ بس سؤال واحد لعل سؤال الآن إن شاء الله كل يوم نجمع لك أسئلة إن شاء الله على اتصال بإذن الله زيد زيد زادك الله فوزا إن شاء الله نسأل الله ذلك ما هو السؤال السؤال يقول رجل طلق زوجته طلقة أولى رجعية اشترط عليها شيء ثم ايش اشترط عليها شيء نعم قال ان فعلت كذا ايوه ان لم تفعلي كذا فانت طالق ايوه ففعلت لكن لم يشهد على طلاقها شاهدين عدلين ايوه فهل وقع الطلاق ام لم يقع أولا نحن نعتقد أن الطلاق الذي لا يشهد عليه فهو طلاق غير واقع أي هو معلق حتى يشهد ثانيا هذا الطلاق لو أشهد عليه فإنه اسمه طلاق معلق بشرط كما ذكرت وليس كل طلاق بشرط يقع ولو وقع الشرط لأنه ينبغي أن ننظر إلى القصد من اشتراط ذلك الشرط فإن كان يعني إيقاع الطلاق بوقوع الشرط فقد وقع الطلاق مع الشروط الأخرى وإن كان لا يعني وقوع الطلاق ولو تحقق الشرط فحينئذ لا يقع الطلاق أنا أضرب لك الآن مثلين اثنين أحدهما يعبر الطلاق المشروط بشرط ويقع والآخر على العكس لا يقع لو أن رجلا رأى من زوجته أمرا مريبا كأن يدخل عليها رجل غريب أو كأن تدخل هي إلى بيت غريب فشك في عفتها وحصانتها فقال لها إن رأيتك مرة أخرى في هذه الحالة فأنت طالق فهنا يظهر جليا أن هذا الزوج يعني ما يقول، لأنه شك في عفافها. أما الصورة الثانية فهو أنه مثلا ذهبت بدون إذنه إلى زيارة أمها أو أبيها أو أحد أقاربها، وكان قد حلف أو طلقها بالشرط المعلق فوقع الشرط، لكن هو ما كان يقصد من هذا الشرط هو إيقاع المشروط وهو الطلاق، وإنما كان يعني بذلك أن يحول بينها وبين مخالفتها إياه. في هذه الحالة لا يقع هذا الطلاق ولو وقع الشرط، لأن الأعمال بالنيات، ويكون هذا النوع من الطلاق بمنزلة اليمين وعليه كفارة اليمين. وضح لك الفرق؟ نعم أحسن. لكن هو الذي طلق الطلقة الأولى هو قصد الطلاق لكن ما أشهد. ما أجبتك بارك الله فيك، هذا الكلام كله من نافلة العلم، ليس شيء سألت عنه فأجبتك. أما الأول أنا أجبتك. نعم، فلابد أن تتحقق النية ثم الشروط. أي نعم، وإن اختل أحدهما فلا يقع. أي نعم، وعليه كفارة يمين. أيوة، إذا كان من النوع الآخر الذي قصد منعها. إذا قصد وقوع الطلاق ولم يشهد هل عليه كفارة يمين؟ لا لا، لأنه هذا يكون كما لو قال لها أنت طالق ثم لم يشهد، فلا شيء عليه. فلا شيء. نعم نعم. أما الطلاق الذي يقع الطلاق البدعي هل يقع يا شيخ؟ في خلاف كبير، والذي نراه نحن أنه يقع مع حرمته، أن صاحبه يأثم لكنه يقع إن تحققت شروطه. أي نعم نعم أحسن، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. إن شاء الله نحن على اتصال من الآن فصائل، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإياك، أبو ليلى عندي يسلم عليك. من هو؟ أبو ليلى. عليك وعليه السلام. أبو كيف الشيخ علي؟ أبو أحمد، وكمان الشيخ علي بيسلم عليك، وكلاهما عندي. عندك الآن؟ أي نعم. أستطيع أن أكلمهما بارك الله فيك؟ وحاضر أفندم. بارك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أبو ليلى؟ الله يبارك فيك، استئنارك والله. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. بخير. الحمد لله بفضل من الله عز وجل، الحمد لله. الحمد لله. حتى لا نطيل عليك، هاي الأخ عليك كمان. أياك الله يا أخي، بارك سلم الله. على الإخوة هناك. أستطيع أن أكلمه الثاني؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ علي؟ حياك الله يا أخ فوزي، كيف أنت؟ كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، الحمد لله والله بخير من الله. الحمد لله. في شيء جديد صدر، كتب جديدة لك أو للشيخ؟ لا يخلو الأمر. السلسلة الخامسة الصحيحة صدرت، والله موعدين فيها منذ أكثر من عام، هدانا الله وإياهم، ونسأل الله أن يفرج كربها قريبا. ما صدرت؟ والله يا أخي ما صدرت للآن، وموعودين يقولون يعني في التجليد في الشحن كذا، ونسأل الله أن تكون قريبا يعني بإذن الله. طيب بالنسبة لكتب الشيخ الجديدة، إيش اللي صدر لهم؟ يعني تقريبا الآن ما في شيء يعني جديد، في صفة صلاة النبي طبعا جديدة صدرت. أي نعم. أي شو رقم هذه؟ هذه طبعا الأولى الجديدة سميت هكذا، اصطلح عليها. طيب عندك منها نسخة زايدة؟ خليها لأني أنا لعلي جايكم بعد حوالي شهر. يا سيدي لما تيجي إن شاء الله بندبر لك نسخة بإذن الله. مش تقول لي تدبرني بعدين لما أجي تقول لي ما عندي. لا لا، بعطيك نسختي ولو. حياك الله يا أخ فوزي. الله المستعان. لما اتصلت على الشيخ، نعم، قبل حوالي اسبوع سألته فقال كلهم بخير، وكنا سهرانين عند الشيخ علي. الشيخ ناصر جزاه الله خير، شيخنا اكرمنا والله بزيارة، لكن وفيق طبعا ما كان، انما كان بعض الإخوان يعني ومنهم الشيخ عاصم والدكتور الأشقر والشيخ محمد شقرة، طبعا على رأسهم مقدمهم شيخنا الشيخ عاصم الخريوتي. اي نعم، جاء زيارة هنا 10 أيام تقريبا الآن رجع المدينة. اي نعم، سافر أظن أول أمس أو الذي قبله. الجامعة الإسلامية فتحت؟ والله ما أعلم، وإن كان هذه أيام فتحها يعني لعله إن لم يكن اليوم غدا أو بعد غد هذا هو. خير إن شاء الله، بارك الله فيك. أجل إن شاء الله نحن على موعد معكم بعد حوالي شهر من الزمان. اللهم يسر إن شاء الله لنا ولكم. سلامنا للشيخ ولأبي ليلى وللشيخ سليم وكل من شاء الله. سلمك المولى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا حسين، كيف أنت؟ والله أنا بخير، ولكني تخير لي حوالي أكثر من ثلث ساعة عم تلفن والتليفون مشغول. التليفون مشغول. وقلت يمكن أنا أزعجتك يعني. لا ما أزعجتني. نعم. إذا كان هناك إزعاج من أحد الطرفين الآخر. نعم. فهو مني لك. أغفر الله، لا أبدا. أو ثلاث يعني حسب الوضع إذا كان هناك الإمكان. تفضل. الحقيقة ما أعرف كتاب الروض النظير في النظير في تخريج أحاديث الطبراني الكبير. إيه. شو كيف حصل إلى الآن يعني؟ هل بالنسبة إنه هل أنهيت من تأليفه إلى آخره؟ هذا أولا ليس في الكبير وإنما في الصغير. الصغير نعم الصغير. إيه، وهذا من أول مؤلفاتي. نعم. لكن هذه من باكورة عملي. نعم. ولا أفكر بإخراجه وطبعه. نعم. لأنه يحتاج إلى إعادة نظر. نعم. لأنه من كان ألف كتابا وعمره نعم. نحو 20. نعم. لا يمكن أن يوافق عليه بعد أن بلغ من الكبر 20. صح. نعم. نعم. لأنه المعلومات معه يعني تزداد. نعم. نقاوة وقوة وصحة. والواقع يدلني على ذلك. نعم. ولهذا فلا أفكر في طبعي، وهو عندي بخط مدخل جميل. نعم. بينما الآن ترى خطي يختلف عن ذلك الخط تماما. يا سلام. مما يذكرني بكلمة معلم الخط اللي كان يعلمنا حسن الخط. نعم. حينما يرى خط بعض الطلبة. نعم. يقول إيش هذا؟ هذا كخط البط في الشط. نعم. وهذا خطي الآن هكذا. ما شاء الله. أما في الروض النظير ما شاء الله خط جميل. نعم. تظنه مطبوعا. نعم. اي نعم. نعم. كم مجلد هو؟ مجلدين. مخطوطا يعني. اي نعم. كم مجلد؟ مجلدين. مجلدين. نعم. مجلدين كبار إذا طبع. نعم. يصدر في 4 أو أكثر. هل يعني الأحاديث الموجودة متفرقة في يمكن نجدها في سائر كتبك يعني ولا لا نجدها أيضا؟ تجد بعضها ولا تجد بعضها. كم النسبة تقريبا؟ 40% منه ولا؟ ما أدري. نعم نعم. ما عملت نسبة. نعم نعم. أستاذنا الكريم، هل هناك أخوة طيبون جدا يعني من لنا يعني في لبنان ولا لا يعني؟ يعني من والله في ناشئة. نعم ينصرون. في ناشئة. نعم. لما كنت أنا أتردد على لبنان ما أعرفها. نعم. أما فيما بعد بلغتني أخبار بعضهم. نعم نعم. في نفس بيروت وطرابلس ولا؟ في بيروت وفي طرابلس. نعم. وبلاد أخرى أو قرى. نعم نعم نعم. لأن نحن نريد يعني أنا أقصد سؤالي تحديدا يعني الأشخاص الذين يعني يتجاوزون 45 أو 50 سنة يعني. أما إذا كانوا بالثلاثينات والعشرينات هذا لا أسأل عنهم يعني. إيه نعم. فهل في من هذا النوع يعني؟ قلت لك في عهدي الذي كنت أتردد. نعم. إلى لبنان لا أعرف أحدا منهم. لكن لما جيت إلى هنا بعضهم زاروني هنا. نعم نعم. ولا أعرف شيء من منطلقهم وعلمهم حتى نتكلم. أستاذي في هناك حديث بالنسبة ليأجوج ومأجوج ذكر في الحديث اللهم صل على محمد واذكر ربك إذا نسيت. لا أنا ما نسيت. لا إيش معنى اللهم صل على محمد؟ لا مو ما نسيت، أن الكتاب أمامي بس بدي أدور على الفقرة التي أسأل عنها، ف ففي الحديث طبعا إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم إلى آخر الحديث، فيصل فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلون بها. وفي حديث آخر لحظة هنا لحظة فبين هم على ذلك إذ بعث الله جودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم. طبعا هنا في اختلاف في اللفظين، يعني هناك ذكر في أقفائهم والثاني ذكر في أعناقهم، فكيف هنا نفرق بين هذين الحديثين؟ القفة من العنق، نعم، وانتهى الإشكال. نعم هيك يعني. اي نعم تمرنا هذه ايش استاذنا ما عندي مانع انا. لا ارجو انك اذا لقيت احدا، نعم، وجاءت مناسبة ان ذكرت بمجلسك، نعم، ويعرفني ان تسلم عليه ان شاء الله. واذا تيسر لك ان تصل الى منطقة العمارة البرانية هكذا، نعم، اسمها وين؟ في دمشق. ايوه في دمشق، نعم، وهناك ابن لي ساعاتي اسمه عبد اللطيف، نعم، فاذا تمكنت من الوصول اليه، نعم، تبلغه سلامي. نعم هو في العمارة البرانية، يعني في اي محله ايش اسمه المحل تبعه؟ ساعاتي ساعة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أستطيع أن أسألكم اليوم؟ وكم سؤال عندك اليوم؟ يعني تقريبا عم تعد مبين. من 13-14 الله. أنا أبريد نروحك من أسبوع إيه؟ الشاهد من 13-14 تختار أهمها عندك، لأنه في عندي ضيوف. أيوة. اختر السؤال الأهم حتى نجيبك عليه، والباقي فنظيرة إلى ميسرة. كم واحد تختار؟ أما إلا اختار السؤال الأهم واحد. بس واحد؟ أيوة. طيب يسأل بعضهم عندما نصلي العشاء من فرضها إلى سنتها وكذلك وتر ليلتها، هل يجزئ دعاء الاستفتاح في فرضها أم لا بد في كل اللي درجناه؟ في كل لازم يعني. نعم. وجزاكم الله خيرا وشكرا لك ولك مثل ذلك، والسلام عليك. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. نعم. الله يعطيك العافية. عفاك الله. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله بخير. يا سيدي تفضل. الالتجاء إلى أهل الدين رحمة على الدنيا عند الله إن شاء الله. إن شاء الله. يا سيدي بدي أعرف عليك الوضع. ابني. ابنك؟ ابني. نعم. ابني. أيوة تفضل. في عندي ولد الحمد لله الله فاتح على قلبه بالدين ما شاء الله، يصلي من صغره ما شاء الله، وبصيم وكل شيء كويس. دخل القوات المسلحة. أيوة. القوات المسلحة الأمر فيها إنه لا اللحية بدها تنحرق اللحية. نعم. فالولد رافض دخول القوات المسلحة لأجل اللحية. في الجيش في إمام وفي مفتي وفي مسجد وكل شيء، أمور الدين مهيئة يعني. وإذا أفطر رمضان يحاسب الإنسان من أمام قائد وحده يتحاسب إذا أتأذى، والصلاة من حق الإمام أن يظل متابع لما يصلي حتى أنه يفي إلى أمر الله ويصلي إن شاء الله. ما بعرف يا سيد الشيخ رأيك في الوضع. إيه ما لسه ما كملت الصورة معي، يعني هو مش رضيان كمان يصير لا مؤذن ولا إمام مشان يحافظ على لحيته؟ يا سيدي هو بيصلي. جاوبني الله يهديك. نعم. لا ما فيش مستاهل وظيفة مؤذن. وظيفة مؤذن مستاهله. إمام مش صاحب ليش؟ لأنه إذن أول ثانوي. إذن شو الفائدة؟ عملت لي محاضرة وقلت لي في إمامي وفي تأذيه والآخري، ما دام صاحله أنت أعطيني بقى الخلاصة، شو اللي صاحله؟ صاحله إنه يفوت في الدفاع المدني. إيه يدخل في الدفاع المدني ويحلوا له لحيته. يحلوا له لحيته. ها خير الكلام ما خل وذل. وهو مش راضيان. مش راضيان. وأنا بقول الله يعطيه العافية. والله يخلي لك يا الله يحفظه ويزيد صلاحا وتقى. طيب ايه فانت بتريد انه يعصي ربه ويطيع قائده مشان يحلي لهيته؟ هو صلاح متوفر. ما جاوبتني لا جامع. ما جاوبتني الله يهديك. لا لا طبعا. شو لا طبعا؟ يعني طبعا بدي ايد امورك انه لا يعصي الله. الله في أمره. يا حبيبي أنا مش هذاك. بتريده يحلي لهيته؟ قول لا. قول إيه شو بتريد حتى أتفاهم أنا وياك. أنا بقول إنه مشان عمله هو مكمل دينه اللي يحلي لهيته فوت. الله يهديك. يعني من السنة اللي ما يعني ما بتأسش عليه بنقص دينه. الله يهديك يا رجل. تقدر تعرفني بنفسك؟ نعم. تقدر تعرفني بنفسك؟ أه؟ هات نشوف. اسمي سعود عبد الله خالد الدهبشة. سعود عبد الله خالد الدهبشة. وين ساكن؟ ساكن بالزرقة يا سيدي. بالزرقة؟ نعم. وإلك عندي ثلاث أشرطة كل اللي بسمعها. إيه جزاك الله خير. نعم إلك أشرطة عندي وبسمعها وين موجودة. كمان بسمعك إياها. فيا أخونا سعود. يا سيدي أسعدك الله في الدنيا والأخرى. آمين. احنا وياك يا سيدي. خليك تأخذ وتعطي معي لحتى نوصل للحقيقة. نعم يا سيدي. هلأ ابنك عنده خدمة إجبارية وبدون يحلو للحته. نعم. هو رافض. آه. فأنت بتريد ما يرفض ويحلو للحته؟ أنا ما بدي يرفض. فإذا شو بتريد منه؟ نريد أن يكمل وظيفته ولكن على أن يظل مستمر بدينه صلاته وصومه وطهارة فرجه وطهارة سمه وطهارة إيده وطهارة طعامه وكل شيء. أيوة المحاضرة كلها بشان إيش؟ أليست اللحية من الدين؟ من السنة. نعم. لا مسألك من الدين؟ من الدين. وليش ما بدك إياه يتمسك بهالدين؟ ومتمسك هو في الدين بس هذه. الله يهديك يا سعود. يا سعود الله يهديك. نعم سيدي. عم اسألك اللحية من الدين ولا لا؟ قلت ايه سيدي. عم اسألك ليش ما بدك اياه يتمسك بهالدين؟ نعم. يعني بهاللحية. نعم. ليش ما بدك اياه يتمسك يا سيدي؟ الله يمسك بالخير. مسك بالخير. بالنسبة للجيوش الإسلامية الموجودة حولنا حول البحر الأبيض المتوسط من سوريا للبنان للعراق للأردن لكل الدول العربية هذول جيشه ذنبه على مين؟ الجيش هذا الموجود لو انه هذول كلهم رافضين الآن الذنب على مين؟ الجيوش هذه. نحن ندعي على المنابر نقول اللهم انصرهم ووحدهم وقوهم على عدوهم. بس بدهم يقوى هذول طالما انهم هم مخالفين امر الدين. بس انت نقص في الدعوة. نعم. ما قلت بيقولوا كمان وأصلحهم. وأصلحهم. إيه أنت ما قلت هاي. طيب مش بيطلع هو مع الدعوة هذه إنه وأصلحهم؟ عسى الله إنه يصلح الجميع ويقول يوم من الأيام رئيس الدولة أو هالملك أو هالرئيس الجمهورية يقول على جيش يعني يطلق رأته مش العراق امبارح كان بعثي. الله يهديك يا سعود. نعم سيدي. ما البعثي لا يزال بعثيا. بس لما رفع كلمة الله أكبر على العلم. مش قلنا هاي الحمد لله اول طريق الايمان؟ اي نعم. شفت نتيجة الايمان شو صار؟ جايز انه بعد مدة انه ياخذ عبرة من الامور اللي صارت كمان انهم يتقدموا في الدين. اي وجايز كمان بوش يصير من المسلمين. نعم. وجايز كمان بوش يصير من المسلمين. جايز انه الكافر كمان يصير مؤمن. جايز. شو بدنا بالجايز؟ بدنا نعنى الحاضر. الحاضر. الحاضر ابنك متمسك بالدين. متمسك بالدين ما يعني ان الجيش العربي 100,000 او 200,000. الله يهديك. الله يهديك. هم طالعين امر رئيسهم. الله يهديك. نعم سيدي. يهديك انت والجيش. نعم. اي نعم وبس. يعني الشيخ نوح ابنك يعطي فتوى انه الجيش الاردني لا يجوز يصدر هذا؟ ما هو رجل دين انت دكتور، انت بتقدر تحكي مع الشيخ نوح؟ نعم. مثل ما عم تحكي مع الشيخ الالباني؟ لا بقدر احكي معه. ايه بقدر. اسمع. نعم. تقدر تقول له يا شيخ نوح انت بتقول انك جيشك جيش مصطفوي، فلماذا تأمرهم بحلق اللحى وهي من سنة المصطفى؟ أعطيني الجواب فيما بعد، وأنا نصيحتي إليك كن مع ابنك الصالح. أنا معه مع ابنك. اسمع الله يهديك. أنا بقول لك الحمد لله رب. اسمع الله يهديك. جنبي أو بالجامعة وصلي يعني. الله يهديك. الحمد لله. الله يهديك. ابني مؤمن. الله يهديك. نعم. كن مع ابنك المؤمن. نعم. المتمسك بلحيته. ولا تكون عليه فتعصي ربك. أنت هلا يا سعود. نعم. أنت عافي عن لحيتك؟ أنا حالك لحيتي. ها. وأنت عافي. وانت عسكري؟ بصراحه انا حالقها. لا مش عسكري. إيه شو اللي خلاك تحلقها؟ وليش ما بتكون انت مثل ابنك؟ انا ماليش حالقها. اولا صلاة بصلي. ما شاء الله ما شاء الله. حرمات الله سبحانه وتعالى اللي حرمها علي. لا مو صحيح. نعم مو صحيح. ليش؟ لانك حالي لحيتك. بدك هلا انت بدك تسالنا وتعلمنا ولا بدك تتعلم منا؟ يا انا ما اقول لك انت عاصي ربك بحلقك للحيتك. لازم تعرف هذه الحقيقه، خاصه انك انت مالك مثل ابنك بده يخدم عسكريه اجباريه وبدهم يحلوا له لحيته غصبا عنه. انت ليش حالي لحيتك وما تتقي ربك؟ السلام عليكم. يا الله. فبدك تحافظ يا أستاذ على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.